الخلق والأكوان سلاما املأ الأوطان واجعلنا بها إخوان واجعلنا بها إخوان. إلهي يا عظيم الشان ورب الخلق والأكوان سلاما املأ الأوطان واجعلنا بها إخوان واجعلنا بها إخوان. إله إله إله الكون يا ربي ورب الشرق والغرب العدنان. بكل الحب جئناكم من أرض المصطفى العدنان. حيونا نحييكم لنشدو أعذب الألحان. وادفع البلوى وهبنا العزم كي نقوى لغيرك ما لنا نجوى وأنت الواحد الرحمن وأنت الواحد الرحمن. أغثنا وادفع البلوى وهبنا العزم كي نقوى لغيرك ما لنا نجوى وأنت الواحد الرحمن وأنت الواحد الرحمن. إله إله إله الكون يا رب الشرق والغرب أنير لي بالهدى دربي وطهر بالتقى قلبي وطهر بالتقى قلبي. وصلينا على الهادي ومن حبه ملا فؤادي. وصلينا على الهادي ومن حبه ملا فؤادي. وآله ما شدا شادي بذكر المصطفى العدنى. فالعدنا إله إله